طيب يقول السائل هل هناك زكاة فيما يخص عروض التجارة يا شيخ؟ كيف تكون أن هناك وجه آخر؟ أنني سمعت الشيخ الألباني يقول أنه لا زكاة فيها، بارك الله فيكم. طيب عروض التجارة اختلف فيها أهل العلم على قولين، وأنه لا زكاة فيها هو قول الظاهرية، وأيضا بعض المحققين من أهل العلم، وهذا ما رجحه الشيخ الألباني رحمه الله. لماذا؟ لأن من شروط الزكاة، من شروط الزكاة أولا بلوغ النصاب، بلوغ النصاب، احفظوا هذه الشروط، شروط الزكاة بلوغ النصاب. ثانيا الملك التام. ثالثا حولان الحول، حولان الحول، وبعضهم زاد أن يكون المال المملوك والحال حاله الحول والبالغ النصاب على صفة الادخار، أنه مدخر، فهذا المال يجب فيه الزكاة. وعروض التجارة تتخلف فيها هذه الشروط، فعروض التجارة وإن كانت بلغت النصاب وملكها ملك تاما، إلا أنه ليس فيها، ليس فيها حولان الحول، إنه مال غير مستقر، مال غير مستقر. فيمكن أحد من الناس عنده مال عروض التجارة، بعض مثلا في شهر عنده مبلغ كبير، وفي شهر ليس له، من ليس له ذلك المبلغ، فالمال يذهب ويجي، يخرجه ولا يستقر المال ولا يحول عليه الحول. ومن هنا قال الشيخ إذا اختل شرط من هذه الشروط لا يسمى زكاة ولا يخرج الزكاة. والشيخ الألباني لم يقول أنه ليس فيه زكاة عروض التجارة، وإنما قال ليس فيه الزكاة بالطريقة المقننة، بالطريقة المقننة عند الجمهور، وإنما فيه مطلق الصدقة، فيه مطلق الصدقة، لقول الله سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم، والآيات في الإنفاق كثيرة، فهذا فيه مطلق الصدقة بشرطين اثنين. الشرط الأول كما قال سبحانه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه، أي لا يذهب الإنسان إلى شيء لا يصلح ثم يتصدق به. هذا فيما يخص عروض التجارة، أنه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عروض التجارة إذا كانت عنده هذه العروض أن يتصدق من جنس هذه العروض، وأن لا يذهب إلى الرديء فيها ويتصدق به. هذا القول الأول. والقول الثاني هو قول الجمهور، قول الجمهور، جمهور العلماء يقولون في عروض التجارة أن فيها الزكاة، زكاة النقدين الذهب والفضة، لأن هذا الذي عنده عروض التجارة دخل إلى هذه التجارة برأس المال، برأس مال، وهذا رأس المال إذا كان بلغ النصاب فلا شك أنه سيزيد طول العام باستمرار التجارة فيه، سيزيد. وعليه إذا حال الحول على رأس المال الذي دخل به إلى عروض التجارة وجب فيه الزكاة، لأنه حال عليه الحول ورأس المال موجود وحال عليه الحول ويملكه ملك تام وبلغ النصاب. أما الزائد على رأس النصاب، الزائد على النصاب الذي بلغ الحول وملكه مما دخل به في عروض التجارة، فهذا الفائدة، هذه الزائدة، هذه يضيفها إلى رأس المال ويخرج عن الجميع، يخرج عن الجميع، لأنه يخرج عن الأصل، وهذه الفائدة تضاف إلى الأصل وتحسب مع الأصل ويخرج بذلك. هذا قول الجمهور. ولذلك يقال أن عروض التجارة فيها الزكاة، لكن يمكن أن يقال فيها الزكاة مطلقة، صدقة مطلقة، بشرط أن الإنسان يقدر بحيث أنه هو الرجل عنده مثلا 100 مليون يذهب يقول أنا أتصدق ب1000 دينار، هذا لم يتصدق ولا يزكي، إنما يقرب ويقارب ويسدد، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين. أو يأخذ على قول الجمهور يعد رأس المال الذي دخل به في التجارة إذا بلغ النصاب، ثم الفائدة يضيفها إليه ويخرج عن كل ويخرج 2.5% عن كل 10,000 دينار بالدينار الجزائري، يعني أو 10,000 ريال بالسعودي 2.5%، وهذا لعله أقرب إلى الصواب، والله أعلى وأعلم.